يقول تعالى ذكره: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صرفوا الناس عن طريق الله، أضل أعمالهم، أي أحبط أعمالهم، أي ضيع ثواب كل أعمالهم. فالكفر يحبط الأعمال، الكفر يحبط الأعمال. أعني إذا كنت تصلي تصوم تزكي وأشركت حبطت كل أعمالك. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك الأكبر يحبط كل الأعمال، الشرك الأصغر الرياء يحبط العمل الذي عمل فقط. يعني أنت قمت الآن تصلي ركعتين، أنت ما تريد أن تصلي، لكن قمت تصلي من أجل رؤية فلان لك، كي يراك فلان، ليس من أجل الله، إنما كي يراك فقط فلان ويثني عليك، فأنت رأيت بعملك. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالرياء يحبط العمل الذي عمل من أجله، أما الشرك الأكبر يحبط كل الأعمال. قوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهناك كافر لا يصد عن سبيل الله، هو كافر في نفسه، لكن هناك كافر آخر محارب، كافر آخر محارب يمنع الناس من دخول الإسلام. فبلا شك أن الثاني أعظم إثما من الأول. فلذلك أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا، كان كافرا، لكنه لم يصد الناس عن الإسلام، فلذلك هو أقل الناس منزلة في العذاب يوم القيامة، له شراكان من نار، يعني نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أقل أهل النار أو من أقل أهل النار عذابا. لكن إذا كان الداعي أو الكافر يدعو إلى كفره، فالله سبحانه قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلهم عذاب على كفرهم وعذاب على صدهم عن سبيل الله. وقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذا يفيد أن الكفر أيضا مراتب ودرجات ودركات، والعياذ بالله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أضل أعمالهم يعني أحبط أعمالهم أو غيب عنهم ثواب أعمالهم الصالحة. فأصل معنى كلمة الضلال التيه والبعد والضياع. ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، أإذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد. يعني إذا متنا وتفرقت أجسادنا هنا وهنا أسيعاد بعثنا. ضلت قلادة أسماء، ضلت يعني فقدت منها وضاعت وتاهت لم تعرف أين هي. فالكافر إذا كان له عمل صالح عمله في الدنيا يوم القيامة يضل عنه، يغيب عنه، يذهب عنه، لكونه قد حبط وبطل. في المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سأجيبك إن شاء الله. بعد أن قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. بعد أن ذكر عقوبة الكفار ذكر جزاء الأبرار. الأبرار قد يكون عملوا أعمالا سيئة، قد يكون عملوا أعمالا سيئة. أنت كمسلم ممكن تكون عملت أعمالا سيئة في الدنيا، وما منا من أحد يسلم. فقال تعالى في شأن آل إيمان كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، يعني في كافر ومسلم. قد يكون الكافر عمل أعمالا صالحة والمسلم عمل أعمالا سيئة، بعض الأعمال السيئة. الكافر عمله الصالح يحبطه الشرك، والمسلم إيمانه يحبط يكفر العمل السيء إذا كان من الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لأن الله ذكر الأشرار وبعدها ذكر الفجار، قيل للقرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني من أسباب إطلاق المثاني على القرآن، لذلك عدة أسباب، منها أنه يذكر حال الأشرار ثم يذكر حال الأبرار، يذكر أهل النار ثم يذكر أهل الجنة أو العكس. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. لماذا هذه العقوبات؟ إن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني في الحرب أبلغوا الجهد في ضرب رقاب الكفار، هذا أمر الله، حتى إذا أثخنتموهم أبلغتم القتل فيهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق يعني ابدأوا في الأسر، أسروهم، يعني إذا أبلغتم جهدكم في قتلهم بعد ذلك أقبلوا على أسر من تبقى منهم، حتى إذا أثخنتموهم أو جعتموهم بالجراح فشدوا الوثاق، يعني أحكموا رباط الأسرى. فإما منن بعد وإما فداء، بعد كده إما أن تتفضلوا عليهم وتطلقوا سراحهم وإما أن تقبلوا منهم الفدية. فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى يضع المجاهدون أسلحتهم وتهدأ الحرب. هنا يشار إلى مسألة يقال لها المجاز في القرآن. المجاز في القرآن، هل الحرب تضع أوزارها؟ ما معنى الأوزار؟ أولا الأوزار الأثقال والأحمال، ولا يحملن أوزارهم أي أثقالهم، ولا تزر وازرة وزر، وزر مفرد أوزار، المراد بها ثقل نفس أخرى وذنب نفس أخرى، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. الأوزار يعني هنا الأثقال، لكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري بنو إسرائيل لما سألهم موسى عليه السلام عن سبب عبادتهم للعجل، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. كانت عندنا أمانات من الفراعنة، كانوا استأمنونا أو آل فرعون استأمنونا على ذهب، وأمانات من الذهب حفظوها عندنا، فلما هلكوا والغنائم لا تحل لنا، جاءنا السامري فقال: هذه الأوزار التي عندكم، يعني الأثقال الذهبية التي عندكم لا تحل لكم، ارموها. قال لهم: ماذا؟ الأثقال التي عندكم لآل فرعون الذين هلكوا لا تحل لكم، ارموها. فنبذناها. فكذلك ألقى السامري، السامري جمعها وصنع منها عجلا جسدا له خوار. فشهدي من معنى الأوزار الأثقال والأحمال، سواء كانت أثقال مادية تحمل على الأكتاف، أو كانت أثقال ذنوب، أو كانت أثقال أو أثقال بمعنى الذنوب. فقوله حتى تضع الحرب أوزارها، الحرب هل الحرب لها أوزار تحملها؟ أو المجاهدون هم الذين يضعون العتاد والسلاح الذي عليه؟ فهنا تتأتى مسألة يقال لها المجاز في القرآن. هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ فمن العلماء من قال: القرآن فيه مجاز، لأن الله قال: واسأل القرية، ومعلوم أننا نسأل أهل القرية، نسأل من؟ أهل القرية. وقال: واسأل العير، يعني اسأل ركاب الإبل، ليس المراد أني سأسأل الإبل. وقال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، والجدار لا إرادة له، كذا قالوا. فهذه بعض الأدلة التي استدل بها من قالوا إن في القرآن مجاز. وبعض العلماء قالوا: ليس في القرآن مجاز، ولم يذكر المجاز على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والتحليل في هذه المسألة كوجود المجاز، وجود المجاز كاصطلاح في زمن الرسول لم يكن موجودا، ولكن العبرة بما آل إليه المجاز. إذا آل المجاز إلى سنة قبل، إذا آل إلى بدعة رفض. وقرائن أخرى التي تتحكم في كل واقعة بعينها والله أعلم. فمثلا نفاة الصفات يقولون إن اليد مجاز عن القدرة، والمراد القدرة. الله يقول سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت لنفسه سبحانه يدان، لكن يده ليست كيد سائر خلقه. فأثبت أهل السنة لله اليدين، لكن يدا ليست كيد سائر خلق. نفاة المجاز قالوا: ليس لله يد. طيب كيف خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته؟ بل يداه مبسوطتان. فهنا رفضنا قول من قال بالمجاز في هذا الموطن. واضح الكلام. قالت فئات من الصوفية: إن الصلاة مجاز، والمراد بها الدعاء، فإذا دعوت ولم تصلي ولم تسجد قد صليت. إذا دعوت ولم تسجد ولم تركع فقد صليت. فكلامهم مرفوض، لأن النبي علمنا كيف نصلي. فكلامهم بالمجاز هنا مرفوض. كذلك قالت فئات من الصوفية: المراد بالصوم الصوم عن المعاصي، ولا مانع أن تأكل وأن تشرب. فقالوا: الصوم يراد به الامتناع، المراد به الامتناع. فامتنعوا عن الصيام وقالوا: المراد الامتناع عن المعاصي. فهنا المجاز منهم غير مقبول بالمرة، غير مقبول بالمرة. فكل واقعة ينظر إليها بحسبها، وبذلك تهدأ وتستريح. سؤال أخي وفقه الله عن الكفار: هل مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ تلك مسألة طال فيها الخلاف، والخلاف فيها قوي. والقائلون بأنهم مخاطبون قال استدلوا بقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. وأطعام المسكين من الفروع، ليس من ليس من أصول الدين التي هي التوحيد، والله أعلم. قال تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، يعني الله قادر على الانتصار من الكفار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا قال قائل: لماذا لم ينتقم الله من الكفار؟ فالله يقول: ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يذهب الله ثواب أعمالهم، بل سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فكجواب على سؤال قد يطرح: لماذا يترك أهل الكفر يعيشون في الأرض بالفساد؟ نقول: الله قادر على أن ينتصر منهم وأن ينتقم منهم، ولكن له حكم، منها أنه يريد أن يتخذ منكم شهداء، يريد أن يعلم الصابرين منكم من غير الصابرين. وكما ذكر ابن القيم في الفوائد المأخوذة من غزوة أحد: لو أن الله نصر النبي في غزوة أحد والصحابة في غزوة أحد لدخل في الدين أقوام من أهل النفاق لم يدخلوا حبا فيه، إنما المشاركة في الغنائم، فيتولد حينئذ النفاق. ولكن الله سبحانه يميز الخبيث من الطيب، كالذي نعيش هذه الأيام، الذي نعيش هذه الأيام كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد نزل في ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكان الرجل يأتي من البادية يسلم ويبدأ ينظر، إن وسع الله عليه في المال وزوجته ولدت غلاما ذكرا والمطر جاء المطر وأنبتت الأرض، قل هذا دين جيد جدا. فإن ولدت امرأته بنتا أو ابله لم تنتج أو أمسك الله المطر لزمن، قال هذا دين سوء، بنى على ماذا؟ على الدنيا. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصاب على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. كالحادث الآن، الناس تقول عن الشريعة: إن الشريعة ناسبتهم واغتنوا، والبطاطس رخصت، البنزين رخص، الشريعة جيدة جدا ممتازة. البطاطس غليت بعض الشيء، أو الرز غلي بعض الشيء، أو في أزمة بنزين، الدين مش كويس، الدين ده دين ما ينفعش، الشريعة دي لا تصلح. هذا حال الناس الآن. فبنوا حسن الشريعة وحسن الدين على دنياهم، نسوا أن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. ولو كان على الدوام كل من دخل الإسلام أصبح من أغنى الأغنياء لدخل أهل الكفر في الإسلام، ولكن الله قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، إنهم يألمون كما تألمون. ولذلك ممكن أن تجد رجلا مسلما تقيا ورعا أصيب بالسرطان وهو تقي ورع، ورجلا كافرا أيضا أصيب بالسرطان، أو تجد رجلا كافرا معافى تمام العافية. فليس معنى أن هذا أصيب بالسرطان أنه سيء، وأن هذا لم يصب بالسرطان أنه جيد، بل الله قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فقد تجد كافرا موسعا عليه ومسلما مضيق عليه، أو العكس، قد تجد مسلما وسع الله عليه وكافرا ضيق الله عليه. فالدنيا تتفاوت عند الناس، يعطيها الله من يشاء. فليس معنى أن الله أعطى شخصا أن الشخص على ديانة وعلى خير، وليس معنى أن الله منع شخصا أن الشخص على عصيان. وإلا فالرسول كان فقيرا، وكان عثمان أغنى من رسول الله بمئات المرات. يعني عثمان وحده جهز جيش العسرة كاملا وحافر بئر روما، والرسول أحيانا لا يكاد يجد إلا القليل. فليس معنى أن الشخص أغناه الله أنه أكرم، وليس معنى أن الشخص جعله الله فقيرا أنه أهين. فالله قال في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يظن أن هذا إكرام فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا يقول ربي أهانن، ربي أهانني. الله سبحانه بين خطأ هذا، قال: كلا، ليس الأمر كما فهمت أيها الشخص، أنك إذا اغتنيت فالغنى إكرام، وإذا ابتليت بالفقر فالفقر إهانة. ليس هكذا أبدا، ليس هذا المعيار. كلا، فالله قال كلا، كلمة نفي مصحوبة بالزجر. لا تعتقد هذا الاعتقاد، لا تعتقد أنك إذا اغتنيت أنك أكرمت، أو إذا افتقرت أنك أهنت. أما الميزان، إذا أطعت الله فأنت مكرم، إذا عصيت الله فأنت مهان. كل هذه العوارض الدنيوية من غنى وفقر إنما هي ابتلاءات. لذلك سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ جاءه في لمح البصر قبل أن يرتد إليه طرفه، رأى عرشا انتقل من اليمن إلى الأرض المقدسة في الشام مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يدخل أحدهم الجنة وعارف منازله التي سينزلها، لا أحدهم أدل بمنزله من أحدكم كان في الدنيا. فإذا دخلت الجنة إن شاء الله أنت تعرف مكان بيتك فيها، تعرف مكان بيتك فيها، وتتجه ناحية بيتك المعد لك، كما قال الرسول: لأحدهم في الجنة أدل على منزله منه كان في الدنيا. يعني انظر في الدنيا أنت تعرف بيتك، تعرف بيتك كيف تسلك الطريق إليه، في الجنة أنت عارف مكان منزلك الذي أعده الله لك معرفة أعظم من معرفتك ببيتك. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جعلنا الله وإياكم من أهلها. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.